marka sidaas awadeed yaani qadaaga wax la qalaynaya wuxuu u baahan yahay amar cusub in loo helo, amar cusub in loo helo ayuu u baahan yahay, ama daliil yacni aan amarkii hore ahayn in loo helo ayuu u baahan yahay. daliilka haddii la helo waa lala imanaya, haddii aan la helinna lalama imanayo. sidaasiyadaabay yidhaahdeen, sidaasiyada ayay yidhaahdeen. xadiiska ay daliishadeen ee manasiya salaatan aw naama canha falyusalliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa daakna, waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen xadiisku annagu xujo noo yahay, idinka idin ma aha. waxaanu xujo noogu yahay waxaa la tilmaamay qofkaas macduurka ahi inuu la yimaado, yacni waxa weeye salaadii inuu la yimaado ee ama ilaaway ama ka seexday. haddii ay ku filan tahay amarkii horeo keliya hadduu ku filan yahay, lama yidhaahdeen man nasiya salaatana aw naama canha falyusalliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa daak, lama yidhaahdeen. mar haddii ilaa amarkii horea lagu kaaftoomi lahaa ee amarka horea faa'iideyn lahaa, amarkii hore inaanu markaa lagu kaaftoomin ee amar cusub markaa lagu amray ciddii salaaddu ama ilowshiyo ama hurdo ku dhaaftay ayaa markaa xadiisku tusinaya. dee waxa weeye amarkaa loo hayo kii macduurka ahaa mid la mida, in loo hayo kii kayrulmacduurka ahaana sidaasi la-eg weeyaan bay yidhaahdeen, oo sidaas ayay markaa cuskadeen. culammada markaa ku tagtay in waxa weeye amarkii hore in wax lagu qalaynayo waxaa ku tegay in fara badan oo culammada ka mida, culammada qaarkoodna jamaahiirtay u nisbeeyeen, oo sida taysiiru taxriirka iyo aad ku arki karto waxaa markaa ay u nisbeynayaan sidaas markaa jamaahiiru ahli cilmi ama jamaahiiru lfuqahaa inay qabaan amarkii saabiqe hormaray in wax lagu qalaynayo. bacdii kaleoo culammada ka mid a oo markaa madaahibta kala duwan ka tirsan oo bacdigood shaaficiye ay yihiin oo shiiraaziya ay ka mid yihiin samcaani iyo ay ka mid yihiin, waxaa markaa ay ku tageen in waxa weeye amar cusub ay tahay waxa wax lagu qallaynaya. culamo badan baana markaa sidaa lafteeda qabta oo aan cadadkoodu yarayn. shiiraazi wuxuu muxaqiqu tilmaamayaa inuu subki u nisbeeyey qadaagu inuu amarkii hore ku dhacayo, taana maxalli waxa uu yidhi sahwi weeyaan oo waa qalad, oo shiraasi sidaa ma qabo, ee waxa uu qabaa amar cusub inuu qadaagu ku dhacayo, sidaas iyadaa ayuu qabaa shiraasi. tanbih qaala almaxalli ina cadwa subkiyi lishiraasi alqawla biana alqadaa bilamri alawali sahwun, amarka hore inuu wax lagu qallaynayo hadalkaasi marka isaga waa sahwi, ee waxa uu qabaa amar jadiida in wax lagu qallaynayo ayuu shiraasi qabaa. shiraasina waxa uu ku sheegay sida uu muxaqiquba tacliiqa hore hoose kusoo naqlinayo inuu kitaabkiisa lumaca la yidhaahdo ku sheegay in amar jadiida uu u baahan yahay qadaha wax la qallaynayaa, sidaana uu ku tansiisiyey kitaabkiisa lumaca. waxaynu kale oo kusii daraynaa kitaabkiisa kale tafsirada la yidhaahdana hadalkaa la mid a ayuu ku sheegay, oo waxa uu tafsirada ku odhanayaa idaa faata waqtu alcibaadati saqadat walaa yajibu qadaa'uha, baa shiraasi odhanaya ilaa biamrin thaanin wa min asxaabina man qaala laa tasqudu, markuu caynkaas yidhi ayuu dabeedna ixtijaaj sameeyey oo waxyaalaha u daliishanayo ayuu markaa maray, oo wuxuu ihi lana huwa ana maa bacda alwaqti lam yatanaawalhu alamru falam yajib fiihi alficlu kamaa qabla alwaqti, sida waqtiga ka horba aanu amarkan u shamlin ayaa waqtiga kadibna aanu amarkan u shamlinayn, wax farqina labadaa masaalo kuma sugna. walianna takhsiis alamri bilwaqti ka takhsiisihi bishardi, ayaa shiraasi odhanaya in waxa weeye amarka waqti lagu khaas yeelaa waxay la mid tahay in shardi lagu khaas yeelo. walow culliqa alamru bishardi lam yajib maca cadamihi kadalika idaa culliqa biwaqtin wa aydan huwa ana nahya almuaqata yasqudu bifawaati alwaqti wa idaa turika alintihaau fi lwaqti lam yajib qadaa'uhu fi waqtin aakhara fakadalika alamru ولأنه لو علق الأمر بمكان بعينه لم يجب فعله بمكان آخر فكذلك إذا علقه بزمان بعينه. هذا البضن بو مركا شيغيا أو مسألة أو قرقارا أو مركا أو قعدت كيسانا شيرازي حجوين في قرارة كلنا وكتشوابي التبصرة مجلد أو حنلي هاي وهل مجلد يضاب على الضابعة بتحقيق هيتو نيكا اللي يلادو محمد حسن هيتو اللي يلادو أيا الغطابعي مركا وحوية صفحاته وحكودعا afar iyo lixdan ilaa shan iyo lixdan buu hadalkaa ku odhanaya dabcaduna waa dabca ula min daari alfikri. hadalkaa mid lamida ayaa markaa waxaa isagana maray السمعاني كتاب كيس قواطع قواطع الأدلة في أصول الفقه أي يسقون وحى ويري هذا الكلام إذا أو أذ مركا وجود ذي أي مركا سمعاني نمري مجلد كقوات بيكون عذاب بقول يو لبي لحذن إلى بقول يلحي لحذن أي هذا الكلام نحن حسنا يبي تحقيق عبد الله ابن حافظ الحكمي مركا على كل حال يعني لو هذا الرأي بمسألة خصوصا علماء دون مركا لو هذا الرأي بكل أرجحان شنقيدي وحو أرجحي رأيي إن أمر مركا عصبة يباهن طاي وشنقيدي وحو مذكرة قرن يولا ظهر أن يجب عليه القضاء بنص جديد نص عصبة مركا قضوه كواجبه مركا سؤول النص كعصبة هو عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدين الله حقا يقضى المذكرة لا بقل لحية صدا مركا مذكرة هذا كان قد تلمامي يعني عموم كمركا وشيغي أنا وحيته هو عموم العلة ونص كان مركا وحوية علة يعني اللو يلي هو قال لي وام حيوين الدين تاعي ما دام اللي يلينا الدين تاعي درت يده الله قال لي وحل وحي الدين اه اذي ماذا صارا وحوية قشي الى هاي كقول ايه هاي اهاتي اما واجبات اتكتك تاي اهاتي سلا سلا اتبادو قال لين كرتابورنا يا امركا عصم بلدكو قال لي سي مركا وحوكا وافقين مآلها يعني حقا مآلكا قرودي مركا تلوى لقال لين ايا موياني وحي الدليل قضاء وديد موياني وقال لقلين أصل قضاء أو أي مركة وحوية قوة فقي لكن وحوية لأمر جديد وي أمر جديد كمراد كاللغة جيدة وحي علماء الولادين سيدة تحبير كبورنا يمجلد كشنات الأمر الجديد إجماع أو نص أو قياس جلي يعني مركة وحوية أمر جديد كاهي أما وحوية ونص أما وإجماع علماء السكوة فقان أما وقياس جلي وبمعنى ظاهرة يعني انت اسمد والبوا نقن كره امرك عصبي وعو كشغي صفحه 2200 ولا امر امر كلا يستلزم اللازم سن ما يو القضاء قد اللازم سن ما يو والا قل يوم كان سنيه بل هو دائن كان سده قضه بالامر الجديد جاء وايم امر عصب كيمي لانه في زمن معين لانه محي علي يجي وايم ماذا يعني أمرك في زمن وقت بكو يمادا قده وقت قاسو معين لعيمي قده يتبو يمادا لما عليه أي لما بني عليه وحي لغو نساي أما لغو السقاي يعني قده يسا أو من نفع نفع هاتي در تيتبو مركا ويمادا مصارح ذا قصوان در تيتبان ويمادا مركا لبا قاعدون بايس عارضا لبدا قاعدو كالأرجي حيدا أيا وحوية قاربا مدى يكتغين قاعدة وحوية الأصل بقاء ما كان على ما كان يعني قاعدة ذكرنا وحي تهي يعني وقتي واجب كاللغو حد دي وحلو حد دي مصلحة وقتي قاسي أولي يهي أو أقار أه أي مركا وأن وقتي ذكرناكو السقنين أي مركا اللغو خصيصي مركا وحوه يسير ساوي ذي بالله وضخوا المسألة ذو قيمة دين مسألة كستة ولا بقى عيدة كنت تنازعانا يعني مركا خلاف باكي مادة وعلماء أقوال بيكيشا وخالف الرازي وخالف وخلافي الرازي شيخ مركة أبو بكر الرازي اللي إلى هذه جصاص وشيخ اللي إلى هذه أيا وحو خلافي جمهورك إذ المركب قال وحو يري إذ المركب مركة يسقى مركبك ينصحب وكسو تشيد ميا لكل أي على كل يعني حكمه حكم كسو سو تشيد ميا لكل جزء أي على كل جزء من على كل جزء قيب كستاء أجزادي سكملة وكر موبيا او مركا وا ودا غاريا وهدي شيء مركب لو امره وحي نقنيس الامر بالمركب امر باجزائه من شيء مركب هدي لو امره اجزاديسا يعني وعده او ككوبن يا ان لو امري ايا مركا كدلنيسا سداس يدا ايو يري سداس وحا مر ابو بكر الجصاص والرازي شيخ لغت المامايو لو ما جيد الرازي ابن خطيب الري شيخ اللي يلاده الشافعي قال لغ ما تلمامايو مركا وحو الرازي اللي يلاده waxa laga tilmaamayaa wa sheekh Hanafi iyo Abu Bakar Ar-Razi la yiraahdo al-Jassas bu'aan ku yahay kasba loo jeeda qoliyo kale oo raayiga ku raaciina waa jiraan laakiin raayigoodaasi markay isaga raayi yaani sawaba ma aha oo waxa ka dhalanaysa waxa weeye waxyaalihi aan mashruuca ahayn shaygaas marka soo guda galayay inuu isagana marka uu noqdo mid la amray ayaa ka dhalanaysa oo bay'o kale hadii la amro yaani waxa ka dhalanaysa bay'i غبني غفاحش كي كسو نائي وحي لامدكا إلا أمري با كدر نيسا قاعدة داس مركا إساقا كتر تيفتونسا وأنا قاعدة داس مركا وحي نقنيسا قاعدة غلطة أي مركا نقنيسا وخالف هو خلافي الرازي، رازي با خلافي يعني جمهور كتعليل كودي بخلافي، ولو إلا قلينا يا هبك وافقوا لكن تعليل كودي بخلافي. وقال وحويري إذا المركب يعني مركبك أشياء كالدوان كيس كصارني ينصحب وامر كيس حكمه حكم كيسو، حكمه حكم كيسو ينصحب وكسو تشيد ميا لكل جزء عي على كل جزء جزء كستوى كسو تشيد ميا. وليس من أمر بالأمر أمر، وليس مؤهان من أمر كي أمري بالأمر يعني مرك أمر سعد لأمرك يا أمري معها أمر مد أمري لثالث أي ثالثا مد صدحات مد أمري معها كما في ابن عمر أي كما ثبت سيدة قصناتي في ابن عمر أي في قصة ابن عمر قصة ابن عمر سيدة قصناتي. والأمر أمر كأولي سبياني عرورته قصناتي ندبه سنة نينتي سنة على سنية نمي أولا نسبيي ووحلو نسبيا لما رووه كي يصوريين ومن حديث خسعمي حديث كي قواردي مركا رير بني خسعم أهاتي يعني وحي اللي يصوريي أي مركا أي اللو نسبي وعكلو أبنان لثالث إن مركا وحوي اللي قطع لقصية بالأمر من أمر بالأمر لثالث يعني مركا إن لأمره متصدحات يعني مركا إلا أمرك كي أمري معها أمر مركا مد أمري معها يعني أمر مركا يسقى يعني كثالث كا أي أمره كثالث كا مد أمري مع أساسك لين يدع ذنب السورة كتا وحوينوت الماما يا هدي وحوي عدي أي تلاذو عدة أمر قفبا لقول عدة أمر عينك يا عينك يا نصمي موحى قف كان يعني هري هرنا يا عدة أمر أمر موية كا أمري مساء معها مسألة نوع عسوك ورمية وحينوت الماما يا دي قرينة أين كتشرين كتوسين إيسا إنو كان آمر يا كان مبلغ يا اللبات وكاسة دحاد آنو توس إنو أمريو قرينة سا كتوسين إيسا دي أين كتشرين كان اللبات هدى اللي هي أمرنا معنى يسو أي تاي مبلغ بات إيقاق يارسي أمر كاينة أنه أمر إيقاق يارسي هدي تاسي مركا أين كتشرين معها كاسة دحاد إنو أمري معها لكن هذه هو يأتي مبلغين وياي وحين قنيسا كصدحات إنه يسقوا أمري كان هو رأي أمر كبحيين وأمري أي مركا نقنيسا مركا حالك سوى حالك قرين وأين مركا قصوني قرين هذه مركا قصو كانت يكون مثالية وحرسيدة قصة ابن عمر قصوناتي وكذا نبي مركو صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها أمر وها عشدو يعني مركا قرينا قصونا تو قرينا دو وحي تلام الأمر يقول النبي قال لي صلى الله عليه وسلم فليراجعها هعشدو مركا أمر كاسو حكود عيا إنو النبي صلى الله عليه وسلم توصو أمر ابن عمر إنو قفتا دمر عشدو وفري أو كفري يدو مركا عاددي قبطه إنو سو عشدو إنو سيدا النبي أمر صلى الله عليه وسلم ما دام مركا سيدا وفري سي سنة دي وافق سن أيني أهين ويدو عاد قبطين وفرو إن أيني مركا أيني أهين مذي يعني مركا مشروع عين يا هاي مركا لام الأمر باكوسوغان لام الأمر باكوسوغان باقرينة وها كتوسين إيسا إنو كاسدحاد أمريي عمرنا ومبلغ كاها وانا صار ارتي رواية كالو شيغ إيسا نبي صلى الله عليه وسلم أي تلماميان أو مركا يعني ورن إيسا فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها نبي قوحو أمري إنو عشدو أي أمري مركا وحوية الصحابة وحيون سبيين نبي قوين وأمر كبحيي أيون سبيين هل كانوا حكموا قنيسين وعمر مبلغ كاها يو قارسية كاها وأمركم محنباري أو ابن عمر قارسين أي وتبليغ أي هاي أي مركا قدسين أيسا حديث سيداس أين يا هاي نقارنة داس أين قصبنين وحين قنيسا إن أنو أمرين كالصدحات كان لبادهم بإنساء الله أمرو هذا أمرتي لكن كالصدحات هذا يقوم هذا أمرين وهذا نكون ترى هذا حاسك هذا وحي وحى أمر معنى هذا ما هنيك حاسك يسأل أمر تاعي ده يسقون بعض الله ثالثا وحوي يسقى أمر كبيحين أيه مركا وحوي أمر كاسي وحي تاعي أمر أنا أدو أنا بيحين أدو مركا وحوي قف كأدمر وحمر هذا أمرين نك أنا ذو حمر تاعي موياني قف كيسا دمرة وحد أمر تاعي متشرم بالورنيا وحوي waxaa kaloo inoo tilmaamay amarka caruurta la amrayo salaada iyo cibaadaadka yacni sunna ay u tahay, waxaana sunnahaas loo nisbaynayaa yacni xadiidkii nabiga laga soo wariyay sala allahu calayhi wasalam. Nabiga qof dumari ay weydiisay ilmo yaroo ay siddo ay ku tiri alihaada xajun, kaas xaj ma u sugan yahay? qaala nacam walaki ajrun haa, buu ku yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam, xaj waa u sugnaanayaa, adigana ajar baa kuugu sugnaanaya. oo ilmaha haddii xaj loo niyeeyo oo walow garaad bayaanu lahaane dabeedna manaasigtii la wada mariyo, meelihii markaa dawaafyadi iyo sacyadii oo dhanna lala maro, wixii markaa yacni ramiyadii laga tuuro, meeshii marka isaga carafo la taago, adigu sidaas haddii loo sameeyo inuu xaj u sugnaanayo, fadli xaj ilmaha yari inuu helayo ee la sidee la xambaarsan yahay ayuu nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. Waa loo niyeynayaa, acmaashiina waa loo qabanayaa, meelihiina waa la marinayaa, marna isagoo la xambaarsan yahay baa la marinayaa, waxaanu tuuri karayna waa loo tuuraya, niyadana waa loo niyeynaya. Markaa sunnay u tahay xadiiskaasaana loo nisbeeyey buu nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa kuu markaa uu yidhi yacni muruu awlaadakum bisalaati, yacni awlaaddiina marka amra salaada amra, iyagoo markaa toddoba jir ah yacni amra, amarkaa la amraya waa amru litadriib, waxaanay tahay waxa weeye yacni iyaga nisbadooda yacni sunnay u tahay, iyaga nisbadooda sunnay u tahay, ajarkuna iyagu u sugnaanaya. oo sawti la yidhi hadaa rufica alqalamu can salaasa, qalinka waa laga kor qaado, ilmaha yar waxba loo qori maayo, waxba loo qori maayo. muraadka looga jeedaa waxay tahay dembi baan loo qorayn baa laga tilmaamayaa, laakiin lagama tilmaamayo ajar looma qorayo. wixii ajar ee khayr ee uu la yimaado waa loo qorayaa, laakiin wixii dembiyaan loo qorayn baa laga tilmaamayaa. marka waxa weeye qalamulmu'aakhada, in dembi loo qoro oo lagu qabto kaasaa laga kor yeelay, laakiin ajarada wixii ah waa loo qorayaa. hadalka dadka qaarkood ay yidhaahdaan ilmaha yari cibaadada uu la yimaado ajarkeeda waalidkiisaa yeelanaya ay yidhaahdaanna, oo isaga loo qori maayo waalidkiisaa loo qoraya, dadka caamada ay ka caanbaxday agtoodana, warkaasina waxa uu yahay war qalad ah oo sax ma aha, ee waxa weeye waladka laftiisa ayaa loo qoraya. waxaana u dalilay xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam, nacam walaki ajrun, yacni marka uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam, yacni xaj waa u sugnaaday, bimacnaa wuxuu tilmaamay inuu ajarkii helayo. marka sidaas aawadeed hadalka odhanaya wa awlaaduhu, marka ajarka iyaga loo qori maayo waalidkood baa loo qorayaa, waa qalad weeye. hadalku sheekhu yidhi min xadiisi khascami, yacni way qabsadeen muxaqiqiinta qaarkood sida waxa weeye sida markaa muxaqiquba markaa uu yacni ishaarayo oo uu markaa yacni ku tilmaami doono safxadda yacni aakhirkeeda, una tilmaamay ina shanqiidi laftiisuna uu tilmaamay maxamed almukhtaar ibnu maxamed alamiin, uu ku tilmaamay taxqiiqa uu taxqiijiyey maraaqi sacuud ilaa maraaqi sacuud, uu isaguna tilmaamay waxa markaa ay sheegayaan in duruqa xadiiska meel waxa weeye gabadhaas inay reer bani khascam inay ahayd inaan lagu haynin, laakiin axaadiis kale ku soo aroortay oo reer bani khascam tilmaamaya oo xadiis kale ku saabsan, xadiiskaasina wuxuu ahaa xadiiskii odhanayay fadaynullaahi xaqu an yuqdaa, yacni ayaa gabadh markaa reer bani khascam ah ama nin reer bani khascam ah ayaa su-aasha lahaa, sida riwaayaadka nasaa'i uu soo wariyey qaarkood ay tilmaamayaan. marka sidaas awadeed iltibaas arrinku inuu ku dhacay oo culammada qaarkood labada xadiis isaga ekaadeen ayaa markaa laga yaabaabay markaa yidhaahdeen, laakiin xadiidkan wax qabiili kuma soo aroorin, man ilqawmu muslimuun ay yidhaahdeen, qoladani waayo waa muslimiin bay yidhaahdeen oo qolaba may sheegan, adna yaa tahay bay yidhaahdeen rasuulkii ilaahay baan ahay buu yidhi. markaasuu dabeed gabadhani ay weydiiso ay tiri alihaada xajun, qaala nacam walaki ajrun, markaa intaas buu ahaa duruqda xadiidka mid ay ku sugantahay ma jirto. laakiin sheekhu waxa uu raacay naadimka ahi qaraafi kitaabkiisa ayaa gabadhu inay reer bani khascamta ay ku sheegay, dabeedna masdarka usuuliga ah ayuu hadalka markaa waxa weeye uu ku bineeyey uu kasoo naqlinayo in yacni gabadhu ay ahayd reer bani khascam, laakiin waxa weeye iltibaas baa sidaas iyadaa u dhacay. walaysa ma ahan man amara kii amray bilamri, amar markaa la amrayo lisaalisin, mid saddexaad la amraya, amara mid amray markaa ma aha kaa saaliskee saddexaad, ilaa kamaa fi ibni cumar, ilaa kamaa sabata, sidii ku sugnaatay mooyaane fi ibni cumarin, qisadii iyo xadiidkii ibnu cumar markaa ku sugnaatay mooyaane. muruu falyuraajica, qarina ku tusinaysa inuu isagu toos u amrayo inay u helisa mooyaane. wal amru amar lisibyaani, caruurta la amraa, ندبه سنة نمذي سنمية ولا نسبيي لما أي للذي كبال لو نسبي رووا يسوريين علمضوا. ومن حديث خسعمي حديث كي قبضي مركا ريربني خسعما هاتي تعليق أمرنا أمر كينا إلا وحريو بالاختيار اختيار إلا وحريو أمر كينا قلينا أمريو إلا وحريو بالاختيار دورشي إلا وحريو وإن شئت لورنك رجوازه بنانشاه بنانيهي روية وال سوريي باستظهار أي مع استظهار يضو الله ظاهر سنة يقول أظهر وموقشبة لغترين أيو أيا مركا لسوري أيا لسوري وعوينات الماما يا أمر كيما سورتو بكرتا إن مركا مشيادي سقفك إن لغوحرو ولغو إلا هذا افعل إن شئت كذا يعني السلاة السماية هدا دونتو إلا إلا هذا مبنان تاي مثل مبنانا تنوع عسى أيوك ورمي علماء قاركود واديرين علماء قاركود نواب بنيين وحي إلا هذين أظهر وحا إنا يبنان تاي لكن إلا جزميو أيا مركا في عن ولا إلا هذا وابنان تاي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يتصار ورطى النبي قولي صلوا قبل المغرب صلوا قبل صلاة المغرب يعني تكذا قال في الثالثة لمن شاء يعني مركي سدحات بوحر كي دونا هتكذا أيوري يعني سنها مغرب كورية تكذا أيو النبي صلى الله عليه وسلم مغرب كوحة سنة لبرك عدد إن لقه الرئيسية أي سنة لكن سنة مؤكدة معها سنة مؤكدة معها سيدا مركا وحوية ركعات ككلاء مركا سنن كاه رواتب تاه صلاتها كور يا مقدم بيا سيدي مؤكد يهن ويهن وما اها مركا تاسين اي بنانت اي كتو سنيسا قول كاسانا مركا راجحة استثار كان وحوك عبري يعني الشيخ محلق ايا وحو يري قول كاسا اظهر دبادنا مركا يساوحان مركا مركو يري قول كاسا اظهر وموقع شبضا ايا دبادنا ويري باستثار وسداسية دا ويري تعليق امرنا امر كإنك اللينا امر ايو إن لغو حرو بالاختيار اختيار إن لغو حرو وإن شئت يوح لمد الله دبادقو جوازوه بنانان تيسا هوية والا سوور يبستظهار أي مع استظهار يقو الله ظاهر سنة يو أي وهلسو إن لظاهر سنة يو إنو أظهر يوم وقشبه دن يهي لغو حكم يو وآمر ولفظه يعمها يو آمر باللفظة انت عمها لبدا مركا يعني نسخ قاربسي بي قريان معنى هانا وإسلاح الكين وآمرون أي وشخص شخصي وآمرون وح أمري باللفظة أراه وحك أمري لفظة صوت عم يعني عمي ميسا إساق إيا غير كيب عمي ميسا وحك أمري هل دخل مقلي قصدا أي في القصد قصد يقوديه سمقو ذاقلي أو اعتزل مسو كدر هذا عن القصد قصد هو كدر هذا يسو كمقو ذاكرميا وعونات الماميا هذا عدي وحمرتو عبارة ما أري وحكم ريانا وياي أري عام أه أو يسقي غير كي بعمي ميا وياي يسقي مساقو دجليا أو مقصود من نقول ياي أمر كام كوكو دجرايو إنه نفتي سيا غير كي بعمري ملاقا قاضنا يا مثلا جما قاضنا يا وحلارنا يا عدي كروم بو أمري يسقي كمكو دجرا الله بدأ يموي وحونات الماميا لبا قول إنه مسألة كسوغيهين أي نوت المامية وحاين مركا جماهير تكتغين أولو نسبي أكثر كو إنه قبان لنا صحيحيي إنه سوق ده قليو قار كلا نوحا يلادين ما يمسوق ده قليو تانا قار كلا وحا يلادين أكثر كاقبة مركا وحاوية علماء قار بميد بيو نسبيين إنه بضن كو قبان قار وحا يلادين بضن كو وحا يقبان إنه سوق ده قليو إساقنا أو عام كأكوب ذكر عموم كأكوب ذكر قرنا وحي إلى ذين ما يوحو يعني أكثر كواي قبان وبدن كواي قبان وجماهير قبان إن نسوق ذكري لا بد الرأي أي وحوي مسألة مركا قصوان وحنا مسألة مركا يقص أبسنت هاي مركو لفظ عام كوا هذلو أقيدك بلفظة تعم وحصار يا هذو لفظ خاص كوا هذلو هذو مركا ويلادو يسقو هذو الشغل ويلادو هبلو هذا يسقى الشيء يا وين العين كاتم يسا حالك نوع عازم مرك محل نزاع إلا جهد ليه كم مذاها هذو غير كلفظ كجارة هذو كخطابنا أو إلى هذا وحوي يعني مرك أديكو أما إدنكو وين العين كاتم يسا هذو إلى هذا يدنا وصاصي لك يعني مركا وحوي موضع النزاع كما مذاها لفظ عام وإساقا يا غير كيبا شملين إسا مركا وكوها ظلو حال كنو عاسا محل النزاع ونقونا يا زركاشي مركو تلمامي سادة حالو دي نارك كلية هاي لفظ إساقا كو خاصين وكوها ظلو لفظ غير كي كو خاصين وكوها ظلو لفظ عام وإساقا يا غير كيبا شملين إسا وكوها ظلو سادة حالا مركو وكالا ساري أي لفظ عام كاي إساقا يا غير كي شملين إسا وحوسي كالا قادي لبا أو وحوي لي إنو وحوي عد كالا كسو نقلين أيو ya inu isagu oranayo cid kale aanu ka soo naqlinayn labadaas suuray u qaybsanta haduu cid kale ka soo naqlinayo oo marka yaani cid kale hadalka marka ay tiri halka noocaas waxa weeye waa soo gudagelaya halka caynkaas waa soo gudagelaya wax nizaacina kuma sugna ayaa culimada qaar kood yiraahdeen uzur ka shukurna ya salisatu an yamura ghayrahu bil lafdin aamin mutanawil lahu fa imma an yamura bi amri al ghayri قال الهندي وصف الدين الهندي فالظاهر أنه لا نزاع في دخوله كما إذا تلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا عدك لكسر ونقلنا إيه سيدا ظاهر كوائنا وح النزاع مثلا ذاك الصغني من السوق إذا قال إيه نزاعكم أجرب لكن هذا إساق أمر إيه سيدا إنه النبي إلى صلى الله عليه وسلم يا أيها المؤمنون أما يا أيها الناس يعني النبي قلنا مؤمنين تبو كم إذا أما الناس كبو كم إذا هاي فهذا هو محل النزاع والأكثرون على دخوله نظرا إلى عموم اللفظ وحاو مركا تلمامي يعني هو محل النزاع على إسكوها بضن كنا وحيكوتا قلنا يسوكو دقل يلفظك عام لماذا سيده لقيا يقيو فإن كونه أمرا لا يصلح معارضا له ولهذا دخل عليه السلام في كثير من أوامره والأصل عدم دليل آخر كذا قال الهندي وغيره مركا سو هذا الكي مركزو الزركشي كدبتغي أولي لكن الأكثرين وهو مذهب الشافعي على عدم دخوله البحر المحيط مجلد كلاب الله بقوليه لبائي آفرتا وحالا يسوى يستاون جماهير الرأي الله نسبين لها وقالنا إليهن أكثرين توحي قبان إنه يسوق ذكلي وقالنا إليهن ما أكثر كوحي قبان إنه يسوق ذكلي مركز لكن تعاليل توينوش يغي هندي مركز يساق وحال مركز يكوتغين صفية دين الهندي يكوتغين وحوي وتعاليل يعني ما هو تعاليل وجيهوي وآمر أي وشخص شخصي أو آمر مركا أمري باللفظة أراهك أمري أراه ذا صوت عم عميمي سيسقي غير كيب هل دخل مصوق ذا قلي قصدا أي في القصد قصدك مصوق ذا قلي أو عن القصد اعتزل مثل قصدك واكد أراده إساقو إنه يسوشيذين أي أنه قنا إساقو إساقو مصوق ذا قلي عندي استعلائي علوي أشر دين إساقي أمرك التعريف كيسا وحدين يسيئن أما استعلاء وهليو أما علو وهليو أبتو ذا مسوك ذا قليو أميركو ووحيلين ينقفوا نفتي سيئنو مستعلي كاهادو يئنو عالي كاهادو إنو نفتي سيسكبض أيو إسكسر رئيسين أيو يئنو حقيقة بوكر ريا مذنبا مسورو ذا مركا إذا الله عز الرأي قابتاه وحا مركا إنو قنا يسائن أي قبان على عدم الدخول إنو نسوك ذا قليو إنو قبان باكبال نيسا أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء وحول أنب مركان نائب يلبولي إذا ما سر حكم أي إذا سر حكم يعني وحول يسر حكم أما مصلح حكم ليه حدي قد جرى مركا أي دررته أما سعته بها إساق مركا أي كسعته تصالوه للفقراء مركا باهدا سو للفقراء مركا فقراء أسوناتي كوا باهن أسوناتي وعطانا ينوت المامية مقصود كي لوغد لها حكمك مصلحة دي كجرتي حتى يحصل إيسو ونيابك حصل إيسو النيابة دبانيه وحتى لهذا أصالة النيابة واجائس وأعماش واجباتك والله كلا نائب نقن كرا اللهم إلا وحوي يعني وحي دليل ديدا موياني أصل كوا إني يابدو بنانتهاي ووحا لوحي عباداتنا نيابدو وكو بنانتهاي قاعدة كردقان وحي دليل مركا كرهيضو أيوم با مركا كهرية سيدا سيادة أبو ليه مركا بنانه وبا يعني مصلحة دي فعل كاللو بدن لها حتى مركو حسيلة يسن نيابدا وإن نيابدو بناناتا إما كباهيدا مركا فقرة دا أو ديتان كلا أو ديو حبلو سكدي إقبحي danta sekada looga dan laha waxa weeye waa in ama sadaqada marka sadaqada ay gud oo iga bixi yani waxa looga dan laha waa baahida fuqaradooda in la awdo fuqarada baahideeda in la awdo dabaahidi awiditaankeedina waa ku xasilaysaa inuu waxa weeye isagu bixiyo iyo inuu cid kale u wakiisho labada waa ku islaaxaysaa. Mar hadday labadaba ku suuroobayso niyaabada inay bannaan tahay baa ka dhalanaysa, sidaasiyadaa baa ka dhalanaysa. Adigu calaa kulli xaal mas'aladan ka qaacida ahaan layskuma waafaqsana. Culamada qaarkoodna waxay leeyihiin maya asalku waxa weeye waa inaan niyaaba ku bannaanayn allaahuma ilaa wax daliil sheegay inay niyaaba ku bannaan tahay mooyaane. waxyaalihii marka cibaadaadka ama waajibaadka ee qofka la amray ama wixii sawaab ee qofku marka uu sawaab ka helayo inaan niyaaba ku bannaanayn oo aan marka cid kale ka naa'ib noqon karin, sidaasaa marka asalku yahay bay yidhaahdeen. waxaanay u daliisheedeen waa laysa lilinsaani ilaa maa saca waana sacyahu sawfa yura. marka waxa weeye taas bay u daliisheedeen, waxay yidhaahdeen yacni waxay tahay asalku waa inaan qofna yacni qofka kale camalkiisu waa inaanu anfacaynin, ee sawaabka uu isagu wuxuu shaqaystay un ay u sugnaanayso, sidaas iyadaaba asalku yahay. saas awadeed baa ibnu kasiirku waxa uu odhanayaa markuu aayaddaa sharxayo, wa min haadihi alaayati alkariima, wuxuu sheegayaa waa laysa lilinsaani ilaa maa saca. استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، فأما الدعاء والصدقة فذلك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. تفسير القرآن العظيم مجلد كافرات صدح بقول يصدن أذو طبعاتك أكل دويه هنا آيات تفسير كدوية من سورة النجم. علماء قاركود هذا الك يعني ابن كثير قلت لما ما يقول أصدد وحوية إمام الشافعي وحوكا استنباضي قراءة قرآن كالآخرية سواب كذا إن ضدك أنت له هديه ولا إلى هذا مركا وحوية إله وهديه مركا يعني سي سوابك وحان أخرني oo qur'aana dadkii dhintay ta noocaasa waxa weeye imaamu shaafici waxa uu qabaa inaynay gaadhaynin dadka dhintay ee ciddan akhristay ciddan akhriday ayaa markaa sawaabku u sugnaanaya haddii ikhlaas ay ku akhriyeen ciddaasuu u sugnaanaya, laakiin dadkan dhintay sawaabku gaari maayo. Sababtuna waxay tahay buu yidhi camalkoodii ma aha, kasabkoodiina kama mid aha. ilaahayna wuxuu yidhi waa laysa lilinsaani ilaa maa saca, qof waliba wuxuu shaqaystay unbaa u sugnaatay, wax kale uma sugnaanin. sidaas awadeed baa nebigu sala allahu calayhi wasalam aanu dadka u sunaynin oo aanu odhan yacni dadka dhintay faatixa u akhriya ama qur'aan u akhriya ama qul huwallahu allayaal u akhriya, sidaas iyada aanu odhan. waxyaalaha la soo wariyay oo odhanaya marka isagaa 11 qul huwallaha loo akhriyo markaa dadka dhintay, culamada muxadisiintu waxay sheegeen mawduuc inuu yahay oo been abuur inuu yahay oo nebiga lagu been abuurtay inuu markaa sidaas yahay bay markaa sheegeen, oo saas yadaa bay markaa sheegeen culamada muxadisiinta qaarkood. marka waxa weeye ibnu kasiir isagoo hadalkiisi caddaynaya waxa uu leeyahay saas awadee axad saxaabada ka mida lagama soo rarin inuu waxa weeye qur'aan u akhriyay dad dhintay, ruux saxaabada ka mida warkaa lagama hayo inuu qur'aan u akhriyay qof dhintay. haddii arrinkaa khayr ku jirana waa ay samayn lahaayeen oo khayr way inooga dheerayn lahaayen, khayr oo dhan way inooga dheeraynayeen. baabka qurubaadkii cibaadaadka wixii ku saabsanna waxa weeye qiyaasiya iyo wax la mida looma isticmaalo, ee waxa weeye waxa lagu gaabsadaa wixii nusuusta ku saaroortay caynkaas odhanaya. hadalka uu tilmaamay ibnu kasiirku ee shaaficina uu ku tegay waxay culamada qaarkoodna sheegeen siday jamaahiru ahli cilmi qabaan inay yihiin. saas awadeed baa sheekhul albani raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa uu ku tilmaamay axkaamu ljanaa'is wama dakarahu ibnu kasiir can ishaaficiyi raximahu llahu tacaala هو قول أكثر العلماء وجماعة من الحنفية كما نقله الزبيدي في شرح الإحياء. وحاو تلمامي سداس وحوي ابن كثير الشافعي وكالشيغي أي علماء بدن كوذو قبان ولب بدن كعلماء قبان وحكم يعني كوح كم إذا حنفية ذا سدا وحوي شيء زبيدي أو أكثر كون نسبيي مركا سدا وحوي كل شيء أحكام الجنائز كصفحة الله بقول يكوب يلا باطن مركا على كل حال يعني وحوي أصل قوينا النيابة كبرنا نين سدا سوية وحي أدلة كصوار أرتم بلقرية بيا توسع علماء قاركود وكو توسعي يعني مركا يسدا توسع عاسي مفيعنا ابن قيم وكلا وكم ذي هاي علماء كو توسع ذي يلي مركا يسوح عن مركا يعني النيابة ذا يعني إطلاقا أبنيي مويان وحي الدليل الرهيبي وكذلك مركا ابن أبي العز الحنفي يسقنا مركا كتاب كيسا شرح العقيدة الطحاوية يسقنا وحوية التوسع أي مريا لكن مركا سيدا أرجح أي وحوية علماء مركا مريا سوى الشافعي كم ذي هاي أكثر كنا يكتغى إن جماهيرته ومركا عرنا إيا مويان وحي الدليل كسور رهيبي ومبعوم كالا رهيبي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وحالا رهيبي وحي الدليل كسور أراري وحاسي وحي نقنيان wax sawaab koodu cid kale u sugnaanayso laakiin waxa weeye hadii kale waxay noqonaysa in qaacidadaas yaani marka lagu baaqiyeelo wixii aan daliil loo haynin waxa yar la isku waafaqsan yahay niyada galeena waa jirta oo waxa weeye sheekhu waxa kamida buu xeelan niyada aqbalay niyado kala kamida buu niyado kala kamida waxa kamida hadii la yeego xagga kale shahaadaynta kamida hebel baan ka ashaadanayaa hebelka gaalka baan ka ashaadanayaa ma suurtoobi karto niyaba wax la yiraahdo markay isaga ma gali karto marka waxa weeye sida yaani ka gaalkaan ugu ashaadan karay ma qof kale muslimana ugu ashaadan karay saasa weeye dadka qaar kood waxay isticmaalaan oo ah marka waxa weeye in la yiraahdo meedku yaani meedku markuu dhinto gurigiisi in dad ay yaani lagu soo ururiyo oo dadka marka loo dhibo tusbaxiyo oo la yiraahdo markay isaga mid walowba intaas oo waxa weeye tahriilood rub لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ميت كورب يعني مركا الله رنا يو تنوع سنة وحوي وعمل النيابة قليل وشهادته يعني وحوي وارن آدي آدوي مركا وحوي هدي شهادة النيابة قليل سو يعني مسلمين تعيد النار قليل هيد بمجرته أهل الكبائر كعيد النار قليل هيد بمجرته كي والله وحلوك كريسان لها والعيد ومركا أسو تاليلوته وتاليشة أسو آخر ده أيوم بحلوك كريسان لها تاليشة ترى ده بدن لمركا الله أسو آخرين الدم بيجيبه وبابين لهيدو waa ka qaalib noqon lahayd marka waxa weeye ahlul kabaair kuba waxa ka dhalan lahayd in ay naarta gelin ayaa ka dhalan lahayd marka niyaabo taariisha ma galeeyso wakadalik marka isaga waxa salaada lafteeda marka isaga yaani ma galeeyso wax niyaabi marka ma galeeyaan marka cala kulli xaal yaani raajih waxa weeyaan sida marka jamaahirtu qabaan oo ah wixii daliil ka soo reebay ayun baa niyaabo galeysa wixii aan daliil ka soo reebin waxay ku baaqi tahay wa laysa lil insani illa ma sa'a أريب مركا نائبيال يعني مركا غير كان نائبيال إذا ما سر حكم يعني ما ذو حوي وإسك الزائدة يا طالبا خذ فائدة يعني ما بعد إذا زائدة بيلادي إذا سجاع إلا إلى ذا مركا بيت كاير ندمي يعني أرض يو فائدة قادبون ما هذي مركا إذا كذب دعضو زائدة ويبون إذا ما سر حكم هذي حكم سرتي بمعنى مصلحة دي يا نفعيس قد جرى أي درر تبها النيابة أي كدرر تنيابة بنا كسد خلت واسدة مركا حاجة إلا أودو يباهي للفقراء باهي دا سو مركا يسغال للفقراء الفقراء دا أسوناتي أما حالي مركا باهي دو للفقراء أسوناتي والأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن والأمر أمركا او يعني ذو النفس مركا نفتا صاحبك بمعنى امرك نفسك ان لفظك اهيني بما بالذي كل امره تعين عينوبي اي سغ لفتي سلا شيغي يعني مركا لامرو ووقته ومركا وقتي سنه والحال وقته وقتي سنه مضيق مثل عليريه ويهي تضمن وحو كوفسد نهيا ريبس ليس كريب يعني الموجود وحجرو من ابدادي وحيالها اللي ددك اهي كل الدقاء فعل كان اجرى ان مركا للنهي يا ايو كوفصنية او هو موحو هذي نفس النهي النهي قلفتي سوء هذي عن اندادي وحكالو مركا يعني وحكالو دانا اردق مبال للريبيو يعني انداد كان وحو قتش اذا اضاد مكتل ماما يا لفظي كالوكو كان وبتضمن الوجود فرقا وفرق واكل فرقين بعض بعض علماء كمدي بتضمن الوجوب واجب نمد كوبسغ وكوبسنيو نهيغا ايي كو كلا فرقين ندبغنا انو كوبسنين وقيل وحل لا يدل قطس ما مطلقا xaaluu yahay mid la idlaaqayba ku tusin maayo oo ama markaa haba ahaado sunne ama waajib ha ahaadee marnaba ku tusin maayo, hal lid ha lahaado ama lidad badan ha lahaadee midnaba ku tusin maayo. Waa awalkana inoo tilmaamayaa amarka nafsiga ahi. Amarku hadduu lafdi yahay, horuu kuugu soo kala qaado nafsi iyo lafdi buu kuu sheegay. Amarka nafsiga uu kuu sheegayana waxay ku dhisan tahay mas'aladii ku saabsanayd kalaamka Ilaahay waa nafsi. Mas'alada noocaas ayay marka isaga ku dhisan tahay. Marka mas'alada noocaasina inay saxiix ahay baynu hore u soo sheegnay, oo waxa weeye tafriiqa ay yidhaahdeen kalaam nafsi ay yidhaahdeen, ay markaa yidhaahdeen kalaamka Ilaahay waa nafsi, yacni markaa sidaas ba ay ku gaar yeeleen ka lafdigaana. Marka isaga waxaan markaa ictibaaro kale ay ka aaminsan yihiin hadalkii Ilaahay inaanu ahayn ay ka qabaan, ee majaaz ahaan layskaga magacaabay hadalkii Ilaahay inuu yahay horay inuu soo tilmaanay inay sidaas iyada yidhaahdeen. Marka wuxuu inoo tilmaamayaa amarka nafsigaahi oo la amrayaa shay laba shay leh, laba shardi leh. Shardiga koowaad amarkaas marka waa inuu mucayan yahay, waajib mucayana waa inuu yahay. Haddaanu mucayan ahayna mukhayar uu yahay oo ashyaa kala duwan la amrayo oo sidaa samee ama sidaa samee ama sidaa samee, sida kafaaratul yamiinka khisaalka la amray oo kale. Hadduu sidaasoo kale yahay, yacni markaa hadda khilaafka halkan ku sugani kuma soo arooray. Shardiga labaad waa inuu ku sugan yahay, waqtigu waa inuu mudayiq noqda, oo waxa weeye mucayan ba waajibku ha ahaadee hadduu waqtigu muwasac iyo u ballaaran yahay, iyadana ma noqonayso in markaa nahyun canid, yacni markaa lidka in la nahiyey ama in laftiisa noqon mayso ama mid koobsanaya ama laasimsanaya noqon maayo. Marka waqtigu hadduu mudayiq noqdo, waajibkuna uu yahay waajib, yacni amarkuna uu yahay amar, yacni marka lays amray shay mucayan ah. Waxay markaa culimada qaarkood leeyihiin maya waxa weeye waa shayga nahyiga laftiisi, waa caynu nahyi bay leeyihin, nafsunahyi weeye, nahyiga laftiisi weeyaan bay yidhahdeen qaar, halkaasay yidhahdeen qaar kale. Waxay warmaye cayntii nahyiga ma ahe, yacni nahyigii wuu koobsanayaa bay yidhahdeen, oo wuu tadamunayaa bay yidhaahdeen, isagu nahyiga laftiisi ma aha bay yidhahdeen. Oo in ficilka lala yimaado la amray baan suurtoobi karayn haddaan waxaan laga tegin liddiga ku ah. Oo marka lagu yidhi waxa weeye salaadatuko, yacni marka lagu yidhi waqtigii salaadu hadduu ciriirtoomay oo ay ka hadhay qadar salaada faralkaa la tukadaa keliya ayo ka hadhay waqtigii, waxalla wixii kale aad qabataa waxay noqonaysaa xaaladda xaaraan buu kaa noqonaya haddii la yidhaahdo nahyigu koobsanaya, iyo haddii la yidhaahdo yacni waxa weeye maya nahyiga koobsan maayo cayntiisaba weeyaan, shaqadii aad samaysaaba waxay noqonaysaa yacni mid xaaraana bay noqonaysaa. Amarka aqiimu salaa baana xaaraannimada shaqadaasi xaaraanka tahay laga qaato. Bayc haddaad iibinayso xaaladdaas waxa aad iibinaysaa xaaraan weeye. Haddii markaa amarku mar mucayan yahay, mudayiqna uu yahay, oo waqtigiisi uu culurtoomay, casarkiiba waxaa ka hadhay waqti salaadii casaruu la tukado, waqtigaa waxalla wixii aad la timaadaa xaaraan weeyaan bay yidhahay. Halkaasay markaa ka tageen ku tageen. Culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa caynu nahyi, sidaasna Ashcari iyo qolyihiisa ayaa ku tegey. waxaa waranayaa saaxibu taxriirku, faqaala bacduhum huwa caynu nahyi can didihi lwujuudiyi wahuwa qawlu lashcariyi walaakhari. Qaala abu xamid, abu xamid alisfaraayini waa sheikhi shaaficiga ee asxaabu wujuuha shaaficiyada ka tirsanaa. waxaa waranayaa bani lashcariyu dalika cala ana alamra laa siiqata lahu wainama huwa macnan qaa'imun binnafs walamru cindahum huwa nafsu nahyi min hada alwajhi. hadal saasu marka isaga abulxamid sii cabira. waqaala bnu sabaaq waabu tiib washiraaziyu innahu laysa cayna nahyi walaakinahu yatadamanuhu wayastalzimuhu min ariiqi almacna wanaqala can akhari asxaabihim. asxaabta shaaficiye badankooday ka soo rareen sidaasna hadal badan baa markaana isii sheegeen. waqaala bnu samcaani huwa madhabu caamati lfuqahaa, culammada badankoodu fuqahada badankoodu waxay qabaan inuu tadamunayo oo laasimsanaya cayntiisa aanu ahayn, taasna hadal buu sii sheegay. dabad waxa uu yidhi markaa, waqaala abulmacaali walghazaaliyu walkiya, ilkiya alharaasi ayaa laga tilmaamaya, isaguna shaafici buu ahaa, innahu laysa cayna nahyi can didihi walaa yaqtadiihi walqaadi abubakr albaqilaani alaqwaalu thalaathatu lmutaqadimatu walilqaadi dheh وللقاضي أبي بكر الباقلاني الأقوال الثلاثة المتقدمة التحبير مجلد كشناد لبقل إيه صدح يصدن إلى لبقل لبقل إيه أفر يصدن رقم كايا مسلسلة شرح الكوكب المنير بآيه هذا الكاسناد لم يكوية لا مجلد كصدحان لبا يكونتن إلى صدح يكونتن ولكن على كل حال وحكور هذا الكنان أخريي أدر التلمام وجماهيرته من القبان إنه وحوية تضمون أيه لكن وحوية سياق هذا الكنان وقل بحجرتها سمعان وكعبري إنه مذهب عامة الفقهاء إنه تضمون أيه سلا ساويت بان هذا الكهوراء يخص حفصا يعني مركز جماهير تاقبتان وقتقي أو راجع دونتان إن شاء الله تعالى تحبير كيبا كيبا دونتان مركز على كل حال أهل العلم بضنبا تلمامي إنه تضمون أيها من لازم سنة يشيغي ابن تيمي نوحا وكل شيغي مجموع الفتاوى مجلد كفوا بيطبنات يعني اللح بقول يصدح يتضباطن إلى اللح بقول يشان يتضباطن مواضع كلا فتاوى كم إذا نواكو تلمامي أو وحا وتلمامي أوحي مركز يسوح المركز الله أمري إنه لازم سنة يسوئن وحلقان نهيي waxaan u tilmaamay mas'ala fiqhiga ku dhismaysa mas'ala fiqhiga ku dhismaysa waxay tahay nin baa wuxuu ku yiri qofkii sidoo marahay in asayti amri fa anti taliqun kabariyahay hadal amarkayga caasido waad furantahay hadhowgu waxba ma amrina waxbu ka nahiye oo wuxuu ila taxruj min albayt baytka kabi dabada way ka baxday ma furmaysa qofkii sidoo marahay mise furmaysa hadii la yiraahdo nahayga wax la nahiye وأمر مركي سجال أمري هذه اللي يلاهدو وحين قضى إسلام مركي سجالين فرميسو مثلا عكس كده وين هذه مركي سيا غاي تاين وعلمي وحول مركي سجال حين عصيت نهي هذا النهي جاي عاصده فأنت طالق وفرنتها تبى إن مركي سوري ادخل البيت كوري قلب كوير كوري جبيت هذا مركي سجال جري ويني سجل وحكور نهي جاي عداد خلافته ما فرميسا waa waxa weeye markay ilu guriga gal macnaheedu waxa weeye dabadaha joogi marka nahay bay khilaafto dabadii bay joogtay ala hada ra'yi waxa noqonaysa inay furmayso marka laba qowlba masalada ku sugan boodanaya marka ibn taymiyyah mujahid fatawa koodanaya asaxna waxa weeye inay furmayso weeye waayo xornaya amarkii nahay waa mutalaziman markasta wax la amray lidkiisana waxay koobsanaysaa in la nahayay markasta wax la nahayayna waxay koobsanaysaa lidkiisana in la amray sidaas iyadaa bay koobsanaysaa caynkaas iyadaa uu tilmaamayo غزال يا أبو المعالي يا قليها صوحي كتجين وهرمي عين النهينا معها أمرك وحلا أمره مرة تضمون يوم ما التزام سنة يوم مرة قف سنة هل كان ما باب كان التزام كي تضم كاسم معنا الله استعمار يا تفريق مناطق ذو أي كلا فرقين شيء هل كان لوجا متشيد سأسأوذ الحلقة سأصولين تقارقود يستلزمه هو يكعبريان قارقودنا يتضمن هو يكعبريان بمعنى به هل كان باب كان وتشيله مرك تاسنا وكبر السنة نسا marka waxa yiraahdeen ghazal iyo abul maali yaqul yahay la socda ma yaayntii sana ma aha mana tadamurayo mana laazim sayo hadibu waxa uu yiri ghazal mustasaa wuxuu koornaya hadii la yiraahdo amarka shay la amraa wuxuu laazim sayaa lidkiisa in la nahayayo war masaladii ninkii kacbi looran jiray mu'taziliga uu ku tagay baatilada haydana ku dhacdaan ba ka dhalanaysa oo ninka kacbi la yiraahdo mu'taziliga haba wuxuu yiri شيء مباح شريعة اللي يلي هذا مجهول وأيو يعني وحوالي مباح شيء أنا أقوم مقع عابيسان حرام بلقى مشغورة حرام أيا لقى مشغورة حرام تقول لقى تقانا واجب ويهي مركا شيء كستا مباح كم مقع عودين اعتبار كلا أيو واجب ويهي وإنو السينيسة إنو بان شيغة إنو يعني حرام لي مادة إنو خمر عبا إنو وحدي له محرمات كاسو كذا مشغورة مركا سلاسة أولي شريعة وح مباح يعني مركا أوه oo iska mubaaxahan waajib ahayn ku jiray ictibaar kale waajib ku yahay ba jira ma la yatimul waajibu illa bihi fa waajibun qaadidaasna waa taalkan taala marka xaraan baa laga mashquulay mar hadii xaraan laga mashquulayna yaani waxa weeye xaraantaasi aan loola iman in kan lala yimaada waxay ahayd ictibaarkaasi waajib u ahay iyo kale ina ku dhacdaan ba ka dhalanaysa oo waxay uga dhalanaysaa buu yiri maadaama marka isaga aad tiraahdeen amarka shay la amra waana yilidkiisa la nahayayo waxa ka dhalanaysa inaa markay isaga xataa waajibaad kale ina xaraantinimaysa salaadii baa waqtigeedii markay isaga cilirtoomo mudayq noqday waajib kale la yimi waxa ka dhalanaysa qaacidada inaa waajib ka kale la yimi xaraan weeyo inaa salaama ka dhalanaysa waxa kale ka laazimaysa ashiya kale xalaal la yimi xalaasha la yimi ay waqtiga uu sameeyay yadina xaraan bay ahayd baa ka dhalanaysa war xaraan ma yahayna xalaal ba yahayde waajib uu ka tago ninkan hal dambi uu ba saarad marka sidaas aawadeed mas'alada noocaas ay isagu marka ganafku ku dhufto waa diiday ghazal iyo qulyaha la socda ala kulli hal يعني حق اللفظي أهان إن أنا مركي سواء أنا أمرك شيء الأمر إن أنا عين النهي أنا وهاين قم إيو يعني مركا لا تقعد إنه فرق ورد حيي كلا دوين حق اللفظي ولا قرنية مركا أمرك اللفظي قاهي يعني وحوي ماها عين النهي بلا خلاف سدو مركي سواء شارح بات المامي وحا مركا لغت المامي أمرك نفسي قابا لغت المامي حقا معنى أهان أي مركا وحا لغت المامي يعني وي لازم سنيسا نهي اللي تكيدا للنهي أي لازم سنيسا يعني قارنا وحا بيلادي الواعين في سيلادي قارنا واجب كأيو يعني السنة هي كلا فرقيا قارنا وحا إلى أصالة تنبكو مطو السنية أصالة تنبكو مطو السنية واسيدة أبياري ومالكية كم إلى إمام الحرمين إيه غزالي وشافعي كم إلى كتا قين إيه الكيا الهراسي يعني مركا سيدة كتا قين وي مركا على كل حال سيدة سيدة وي موجود كوت المام أيو لدك وشي وليه لبا نعوية لدك اللوغة ما تشهده فعل كين لغتاقه وليس له قول ياهي مركا لقول أقيم الصلاة صلاة هكتاقين إنا يتاكو بصنع يسوى وليس له قول يونس مخلافنا اللوغة ما تشهده كاتركي قاها فعل كواجب كاين لغتاقه اللوغة ما تشهده تليسو خلاف سيهي لكن وحا اللوغة تشهده تليسو خلاف سيهي شي كلاقه فعل كين لغتا مشغولة يؤن للسمايا تاسمن همتها يمسمعها معناها صالة المامي والمراد بالضد هنا الوجودي وذلك لأنه من لوازم نقيض الشيء المأمور به يعني شرح الكوكب المنير كمجلد كمركة صدحات أفر إيو كوندونك مركة مرادك اللغة جدا وحوية تركيك معها وهي تركيك والإسلوة فخصية تركي فعلك لغتك واجبك نهي ونهي يؤينو قوصني والإسلوة قرية الشيء كلاو كل الدية إنه مشكوره من نهي يا يوم حارانت نمين يا تاسا لسوق الافسن يا مقوب سنه يا مسوا عينتيس لسوق الافسن يا واتاسوي وحاوي مركا مصنف كو الامر امر اظن نفسي نفسي نفته صاحبه نفسي قاه ونفتك لو نسبي اهاد بما تعين بما بالذي كل امر تعين عينوبي كي مخير كاو ماشي كساري ووقته والحال وقته وقت بيس مضيق مثل عديريه ويهي تضمن وحو قوبسدي نهي ريبس عن الموجود واحد شرا لا يسكر ريبيو من أداد يعني تركي كلي هابو كسارة يا ماش كانوا تركوا بينا الوجود هاي لكن ولا سوق الأفسين تركوا وجود ما يهم سماها خلاف باكوس كان أكثر كنوع حي قوانين وجودي هاي تركي كشيء مركي سجاح رأي اعتقادنا ما قصدا لغته يعني كذا وجود بلي أو قلبه وجود كلي هاي يعني مركا قصد كلو قصدي يوحي لمذا لكن هذا وحقت المامين على كل حال يعني فعل كي وحكة لا جمش قوله أي لغة المامين ومن أضداد اللي ده أو هو موح وهذا نفس النهي النهي قلفت سوى هذا عن أنداد وحيالك لا أردك ما ليس كالنهي وبتضمن الوجوب أي وفرق واكل فرقيا بعض بعض علماء كمل بتضمن الوجوب وجوب كمرك يسقى تضمن كوقف سنة يا يكوك لفرقيين سنهنا عن وقف سنين فهدو أمرك واجب يا هاي وتضمن يا لتكي سمركين لنهي لكن هدو مركا سنة يا هاي مايا وقيل وحل لا يدل مطلقا مرنا وكتس ماي ففاعل اي فشخص مركا شخص او فاعل مركا سمينيا ضد مركا لت سمينيا ضد كاسو كسرقه مركا وحويا سيده توغو او كلا اهاتي في كصلاه اي في مثل صلاه صلاه او كلا شيء واجب او صلاه اي وخ لميدا غودهدكي كو سمينيا يبدا ولا موجينيا على الخلاف خلاف كاسا لو موجينيا لو دسيا الا اذا نص ينو نص الفساد فساد كابدا موجي مويان مثل الكلام وحي هاتي واصلة مركة عذلك في الصلاة الصلاة قديه إذا مركة اللقوة عذل عمدا يعني مركة برير مركة الله عذله وحوينات المامية هذه مركة صلاة قديه إذا شيء كل الديو حارانا مركة اللقوة نح سمايو صلاة مبوري سامي سبوري ميسو وحوينات المامية خلاف كي كل سنتهاي خلاف كمسألة دا ابن صوش يقني أي مركة كل سمي ساوينات المامية oo waxay noqonaysaa waxa weeye in la yiraahdo hadii la yiraahdo waxa weeye wa marka wacaynu nahay ama wa sadamunaysa inay salaad u burto saasay noqonaysa hadii la yiraahdo waxa weeye ma yaaynu nahay in ma aha mana sadamunayo waxay marka noqonaysa inay marka faasida salaad u noqonayna buraynin allahumma illa dalil buriyay in la helo mooyana inay buraynin saasay noqonaysa fa fa'ilun ay fa shakhsun shakhsi oo masalada nadiibay inoo iman doontaayo يعني صدح بقول يلبى بيت كأه مركي سواح المركا إلى تبلغ قاريو أيه إن أقوي من دونتا من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب أي أبياد ودو أي نقول وندون إن شاء الله تعالى. ففاعل أي فشخص شخص وفاعل صمين في كصلاة أي ضد وح لدع صمين يا وعبادة واجب ككل ديو حارانة كسرقة يعني سرقة بأصل كوها نظم قدرت يضم في ليا إنه مركي سوح النقل هو قسم أي حركة دي أو مركي سوح السرقة ويجري أو سينك ورري يعني كسرقة سيدة توجو كلامركا أما تأسيس توجو كلوي يعني في كالصلاة أي في مثل الصلاة صلاة مركا وحلم يتكا وقسم أيه شيء واجب وصلة صلاة وكلا وقسم أيه يبدأ ولا موجين أيه على الخلاف خلاف كاسال لقوم موجين أيه مسألة على صو الشيء كل سنة إلا إذا النص إلا إذا أبدأ النص نص إنه موجين مويان ألف فساد فساد كأبدأ وموجين مويان مثل الكلام وصلة مركا هذا الك يعني في الصلاة صلاة كده هذا مركا لقوم هذا عمدا يعني أجان لقوم هذا والنهي فيه غابر الخلاف والنهي مركا النهي فيه غابر الخلاف وحقصنا هذا خلاف كاس مركا التقيب حقصنا هذا خلاف كاس صعودي أي حقصنا هذا أو أنه أمر أما أمر وي نهي على ائتلاف وافق سنة لسهو وافق سنة هاي مركا لتركت أي مركا أمر كوي هاي وقيل وحل لله مركا معها قطعا يضع مركا لقطعنا حالو يهي مقطوعا مثل قطعنا كما في المختصر سيدا مختصر كابن حاجب كسوناتي وهو مركا رأي قاسي رأي رأي وي ومن تصرع وحي لهرين لذا سكي شيخ سكي ليلاداب كيسة ورأي أن لو قرقارين وح نصري أن هرين وعنات المامية أمر كي وهرين وصو الشيغي وأمر كو ميهي عين النهي يعني أمر كالنفسي قاهي كاللفظي قاهي والإسلوق قل يينان عين النهي أنو أهين تضمنين لكن أمرك وحوي نفسك أهي ميه هي عين النهي خلاف باقصنا تنا وحنوت المامي النهي يقول ميه هي عين الأمر مسمعها عينوت المامي مسمية هي مركا متضمنية أمرك متضمنية النهي يقول ميه هي مسمى بتضمنية أنت قوله إنه هركالك قصوا الشيء أفرت قوله روا قصوين أفرت قوله ولا قول وحوها يعني مركا والنهي يبويه يعني مركا وح الا وحي اللي دي اولي هي يقول نهي وياه ما يلفتي سويا يا ما وح الا وحي النهي اولي هي وتضمنيا ما واجب كان تضمنيا سنه ما تضمنيا ما مدنا بك تسن ماي افرتا هوري وا كو سغن هي لبا كلنا سياد وليه لبدا كلو سياد وليه هي وحا ورنيا راي با مركا وحا قبا يعني نهي شيء لنهيا وامر يعني مركا على ائتلاف اي باتفاق يظل الاسكو وافق سنيهي ايو كيهي مركا بغير خلاف ايو كيهي امر لامر ايو لتكيس وبعض با وحي الادين يعني نهي شيء لنهي وحلون نهي وحوي ومفسدذي سندافعتان لدافعي وحان الاكسون يهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح اي تهي ساسا وذي يضو الله قطعين يوح خلافكم الصغنان ايو أمر كان مصلحة لسوتشي ذي النهي جن مفسدة لدافعية مر هذه النهي جن مفسدة لدافعية يذا إلا سكوب خلاف معها وإلا إذا النهي جن شيء لنهي يا وأمر لأمر يلد كيسة شيء قاسن حمانته والحمية هاي بل ينوجن نهي لينوجن نهي مر كسيدا توي عكس كيسة لن ما أظن علينا أمر يا قول وحول واساس وخلاف مسمون أبو قول كلا وحول ما يعني ما باه مر كان النهي جن شيء لنهي يا أمر لد كيسة الله أمر يوم إنا أهينا وليبا ومقتول فهو خلافكم الصغنى سيدان ابن حاجب باكو الشيغي مركي سيغا كتاب كيسا ليلادو مختصر أصولي أيو سيداسكو الشيغي لكن رأيي قادم بي أه مركا إلا إلادو بغير خلاف أيا لقطعين أيا إنا أنو مركا أهين أمر لدكي سلام ريو نهيقو أمر لدكي سلام ريو أنو أهين يعني سبكي مصو النقل ويو رأيي أتي سانهي لهل سياسا ولد ما اعتبار oo waxa uu yiri cid kale oo aan isaga ahayn uma arag sidaas aawadeed baan u soo naqlin buu yiri marka laakiin waxa uu kaga jawaabeen sheekha naadimka iyo waxa weeye yaani sheekha kale muraafid la yiraahdo maraqis suuud ila maraqis suuud ila lifay waxay kaga jawaabeen ay yiraahdeen ma ya naqilku waxa uu yahay amiin wa aamin weeye marka ibn xajib hadu soo naqliyay sheekh siqaaba soo naqliyay marka waxa weeye arag aanu arkin يعني سبكي إنه رأيك أو ضعيفية معها أما أغطق أو إهماليه وحانا يتاهي مركا قاعدة وحيتا المثبت المقدم على النافي مركا وحوية ما دام مثبتي هو يستغل الصغير دا وحوية من علم حجة على من لم يعلمه marka sidaas awadeed in yani marka cid kale aanan u arag inuu uga tago may ahayn buu tilmaamaya. والنهي النهي إذا فيه غابر الخلاف خلاف كاتجي باكو سجن غابر واحد تجي يا واحد شو قال لبضه والله استعماله مركا غابر الخلاف أي ماضي الخلاف خلاف كا يعني تجي أي مركا خصونا هذي أو أنه أموح وهذي أمر أمر وي على ائتلافين يعني وافق سنة لسكو وافق سنة إلا تلك يدبو سداكو يهي وقيل وحر إلا يعني ما أهان يعني أمر لتكي صلى أمر أيو النهي وما أها قطعا يعني مركا يضع الله قطعنا يا أما يقطع قطعا قطع ولا قطعنا يا كما في المختصر سيدا مختصر كابن حاجب كسوغان وهو رأي قاسي رأي رأي وي منتصر عنه الهرين لذا السبكي الشيق السبكي اللي يدادك تيسا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. الأمران غير المتماثلين عدا كصمنا متغايرين waxaan ku soo jiray baabkii amarka waxaana ugu dambeeyay qaybta ku saabsan amarku nahyi ma tadamunaya mise ma tadamunaya nahyi una saasil la amar ma tadamunaya ma koobsanaya mise ma koobsanaya ma laazimsanaya aqwaasha ku jirteena way soo aragnay marka halka uu sheekhu leeyahay aw annahu amrun ala atilafi wa qila la qat'an kama fil mukhtasar إشكالك يعني صباح يا وحوي إن لي هذا هذا اتفاق بطهي محاها دنا خلاف كان لوسو النقلي شوابت وحيتا اتفاقا بان حقيقي أهين لكن وحكو الشيكتي لبدا اتفاق بمد بشيخ باشيكتي مركا وحوي زعمي يدا أما ادعاء يعني اتفاق الله الشيكتي يوشيخ السو النقلي خلاف كنوا محققا وكسو غنيهي هذا إسعارضان علمذنا الرأي قودة قاركود أي صور نقليا المسألة اتفاق كسور هران قارك لنا أي كسور هران خلاف أي كسور هران يعني إنك خلاف إنك اتفاق مركا الشيغية خلاف النفينية والنافي إنك يعني خلاف كالسغيانة ومثبت مركا سيدة الشيخ الإسلام سيدة الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الماوي مجموع الفتاوى مجلد كالسغالية طمناد وحورنا إياه مسألة إجماع لغو الشيكتي هدين لبع عالم وميتكود ككلاانو كقادن أي خلاف كسور هران وحلهور مرين أي خلافك وأي المثبت مقدم على النافي كخلاف سغية أي اللغهور مرين أي كنفين أي نصاب كشهادتنا وعدما يسترانتو مرها دين لبقاران علماء صور هري خلافك خلافك اللي قدم أي هو مثبت إذا مركا إجماع الشيكان إيسانا خلاف كنفين أي وعكو الدرير يسمى مركا قاعدة المثبت مقدم على النافي مركا سيدا ساود وحوش كاريين وكسامين اتفاق مركا للشيغي والدعوة يشيغ الشوال لبدا اتفاق با خلاف كنوا محقق الأمران غير المتماثلين.